ومن المعلوم أيها الإخوة أن من به سحر أو به مرض أو به علة يكون في الغالب في حالة ضعف وحالة شدة وبحث عن علاج ودواء، وكثيرا ما يكون حال عدد من الناس في هذا المقام البحث عن العلاج أيا كان وكيف كان بدون قيد وبدون ضابط وبدون شرط، لا يفكر هل علاجه جائز أو مشروع، هل علاجه ضار في دينه أو غير ضار، لا يبالي، همه أن يزول عنه ضره وهمه أن ينكشف عنه كربه. أما الطريقة التي يمارسها لا يفكر فيها ولا يسأل، وبعضهم ربما يصرح بلسان قاله أو بلسان حاله، قد يقول ما هو وقت حلال وحرام، أنا الآن في مصيبة وفي مرض وفي شدة وأريد أن يزول عني ما مسني. ثم إذا قيل له إن فلان جرب وعلان جرب وذهب إلى كذا يذهب ولا يبالي، حتى لو كان فيما يذهب إليه بيع لدينه وتعريض لدينه للضياع لا يبالي، وهذا من الابتلاء في شدة مرضه وشدة المصيبة التي به، ينصرف عن التفكير في دينه فيما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، ثم يرتكب أمرا يضر به ويضر بدينه. ولهذا ننبه هنا أن المسلم إذا ابتلي بمصيبة أو ابتلي بمرض لا ينبغي له حال مرضه أن يتجاوز حدود الشريعة وحدود إذن الله تبارك وتعالى الشرعي، والله عز وجل ما أنزل دواء إلا وله دواء، دواء مباح مشروع فيه الشفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالمسلم في حال مصابه أو في حال ضره ومرضه عليه أن يتحرى من الدواء ومن العلاج ومن الاستشفاء ما كان مشروعا. أما الأمور الممنوعة فليحذر منها غاية الحذر، فإنها لا تفيده في دنياه وتضره في دينه، فإنها لا تفيده في دنياه ولا وتضره في دينه. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من تعلق خيطا، قال انزعها فإنها، ان تعلق حلقة من صفر قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلاحظ، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تفيدك في دنياك، بل لا تزيدك إلا مرضا وعلة. وفي أخراك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذه الأمور لا تفيد في الدنيا وهي تضر الإنسان غاية الضرر في دينه، فأي خير في مثل هذا؟ الشاهد أن كثير من المبتلين والمرضى والمصابين يفكر في العلاج ولا يبالي في طريقته أهي مشروعة أو ممنوعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.